نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء وشريعة واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. وهذا لقاء متجدد حول العقيدة التطبيقية والعملية، حيث يذكرنا الله تعالى بما اعتقدناه وبما آمنا به في جنب الله عز وجل وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن والدار الآخرة وغير ذلك. يذكرنا الله بهذا المعتقد في واقع الحياة وفي مجالات المعاملات الحياتية ليذكر أحدنا وليتأكد لجميع العقلاء أن الدين ليس شعائر تؤدى في دور العبادة وفقط، وإنما الدين والقرآن منهج حياة وحركة منضبطة لهذه الدنيا ينضبط بها من استخلفه الله في الأرض من الإنس والجن. ولذلك وجب التطابق بين اعتقاد القلب وحركة الجسم في واقع المعاملات والحركات اليومية والليلية، والتي يظن كثير من الناس أنها حريات شخصية أو أنها حياة خاصة لا دخل للدين فيها ولا شيء يربطه بها. الله تعالى يصحح لنا هذا المفهوم الخطأ ويحقق لنا الحق ويبطل أمامنا الباطل حتى نكون على بينة من أمرنا ورشاد في حركتنا فنسعد في الدنيا والآخرة. آيتنا اليوم هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ورد في بعض أقوال العلماء أن هذه الآيات المتحدثة عن الربا في سورة البقرة نزلت جملة واحدة لما بينها من ترابط حول موضوع واحد وهو تحريم الربا تحريما قاطعا قليله او تحريم قليله وتحريم كثيره كله حرام. وقد حرم الله كثيره من قبل في آية وردت في سورة آل عمران في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. حرم الله تعالى أولا الصورة الواقعة في الناس حيث وصلوا إلى أكل الربا أضعافا مضاعفة وفوائد مركبة تزيد مع الأيام دون مقابل من عمل. فنهاهم الله عن الكثير أولا سياسة ربانية حكيمة في معالجة النفس البشرية الطاغية، إنها أدمنت حب المال والاستكثار من المال فلا يصلح معها أن تقطع عن هذه الشهوة مرة واحدة. فنهى الله الناس عن كثير الربا ثم ختم لهم بالنهي عما بقي من الربا ولو كان قليلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا هو الزيادة في كل شيء. يقول الله تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت، زادت بما خلق الله في بطنها من جذور النبات والحب الذي انفلق بأمر خالقه سبحانه وتعالى. والحبة الصماء المكونة من جزئين حينما تنفلق تحتاج إلى مجال واسع يتسع لها لتنفلق فيه، ثم يخرج من جنينها من بين هاتين الفرقتين جذر إلى أسفل ثم ساق إلى أعلى، كل ذلك تحت قشرة الأرض وتحت وجه الأرض وسطحها. ثم إذا بسطح الأرض ينفلق كما ينفتح رحم المرأة بقدر الله وقدرته سبحانه وتعالى. وييسر الله لهذا النبات سبيلا ليخرج إلى الوجود وإلى الدنيا كما يسر السبيل للجنين ثم السبيل يسر. زالت الأرض بهذا النبات بسبب ماء المطر الذي أنزله الله. ثم إذا علم الناس أن الأرض الفلانية فيها نبات وفيها ماء تجمع من المطر، فإنهم يأتون إلى هذا المكان ليقيموا فيه ولو لفترة، وربما استوطنوه إذا دام عليه الماء والنبات كما دام ماء زمزم في وادي مكة، فدامت الحياة فيه إلى الآن وإلى ما شاء الله. وتأتي حركة الناس إلى هذه البقاع من الأرض وراء حركة الطير، لأن الطير أعلم بمواقع الماء من الإنسان، فإنه يطير فيرى من أعلى أوسع من رؤية الإنسان. وبهذا زادت الأرض وربت نباتا وإنسانا وحيوانا وطيرا، فصارت الأرض الصحراء الجرداء بلدا عامرا بكثير من الزيادة التي زاده الله بها. فأصل الربا هو الزيادة في كل شيء، ولكن الربا شرعا هو أن تعطي لغيرك دينا وقرضا وسلفة ثم تسترده بأكثر منه، أيا كانت هذه الزيادة التي كثرت فوق رأس المال وأصل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي هذا النفع ربا. ما هذا النفع؟ قد يكون مالا زائدا، العشرة بأحد عشر درهما أو جنيها، أو أن يكون هذا النفع شيئا عينيا، هدية جاءت مع الدين، هذه الهدية ربا، أو خدمة جاءت مع هذا الدين، كانت في عقد التداين أعطيك هذا المبلغ ولكن على أن تفعل لي كذا، أن تخدمني في كذا، أن تحقق لي كذا، أن تسمح لي بكذا. كل شيء فيه نفع للدائن صاحب المال يأتي هذا النفع إليه من المدين الذي اقترض، فهذا النفع ربا. وبجهل الناس ظنوا أن الربا فقط هو المال الزائد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام الشرع كله يعطي أحكاما عامة وعبارات جامعة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. كان هذا النفع فائدة أو عائدة أو زائدة أو كما تسمى، كله ربا. وذلك الأمر أنتجه اليهود في الحقيقة، فهم سادة هذا الموت، هم الذين يلهثون وراء المال، هم الذين يحبون الحياة الدنيا، وعلموا غيرهم هذا المبدأ الخاسر، إذ يقول ربنا في القرآن: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم، سبق الحديث في هذا المكان في هذا المقام من سورة البقرة عن بني إسرائيل عموما. فيقول الله تعالى معبرا عنهم بضميرهم: ولتجدنهم أحرص الناس، أشد الناس حرصا على حياة، ولم يقل على الحياة. واللغة العربية تخرج لنا كنزا من هذا المقام، ولكن ضاع المفتاح فضاع الكنز، ضاعت اللغة فضاعت المعاني الجميلة، الإشارات الشرعية العظيمة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال علماء اللغة: حياة نكرة، أما الحياة فهي معرفة. كما أقول رجل، هذه كلمة تصدق على كل رجل، لكن أقول قابلنا الرجل أو جاءنا الرجل، أي الرجل الذي أعرفه وتعرفه، كنا ننتظره معا. الرجل الذي بيني وبينه هو رجل معروف معهود، أما رجل فهذه نكرة، أي رجل ينفع. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، أي على حياة عظيمة، حياة بمنسوب خاص بمستوى معين في مقام رفيع، لكن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة يعني على أي حياة، ذليلة، عزيزة، كريمة، مهينة، غنية بالمال، فقيرة، يعيشون عبيدا، يعيشون سادة، أي حياة هم يريدون، حياة وفقط، أي نوع من الحياة. وهذا يدل على نفوسهم الرخيصة وأماليهم الخاسرة، فإنهم أذلاء عند أنفسهم، أذلاء في قلوبهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا أحبوا كل ما يوفر لهم حياة، فالمال عندهم عزيز. اذبحوا بقرة استكثروها، ولولا أنهم قالوا إن شاء الله وإن إن شاء الله لمهتدون لما هداهم الله ولما ذبحوا البقرة، ولذلك ذبحوها مضطرين، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تاريخهم حافل بهذا، يحبون أي حياة ويسعون في سبيل ذلك بكل ما يملكون، ويحبون المال هذا حبا جما. ثم صدروا هذا الفكر إلى غيرهم من الأمم الأخرى كاليهود، صدروه وعلموه لعرب المدينة قبل أن تكون مدينة المنورة وقبل أن يسكنها الرسول عليه الصلاة والسلام. تأثر العرب في يثرب كثيرا جدا باليهود الذين جاوروهم في خيبر وأطراف المدينة. ومبدأ ثابت عند أهل الكتاب ينبهنا الله إليه، وهو أنهم لا يتقون الله في أموال غيرهم ولا في أنفس غيرهم ولا في ديار غيرهم ولا فيما يملك غيرهم، بل ربما تقربوا إلى الله بأكل أموال الناس بالباطل، وربما تقربوا إلى الله بقتل بعض الناس من غير أمة بني إسرائيل. كذب الأحبار والرهبان في ذلك وصدروا هذا الفكر وعلموه لعوام الناس منهم، وعوام الناس من أهل الكتاب لا يقرؤون في الكتاب، إنما يقرأه العلماء فقط. أما أنت أيها المسلم عالما كنت أو عاميا، لك الحق أن تقرأ في القرآن وأن تقرأ في كتب العلم وأن تتعلم وأن تصبح عالما من الصباح، لا حرج عليه، ولكن بالطريق الصحيح. وهذا يعلمنا الله إياه. ومن أهل الكتاب أي بعضهم، وهذا من عدل الله ودقة تعبيره في القرآن سبحانه وتعالى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار، أي دينار واحد، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لابد أن تقف له على بابه ليل نهار تطالبه بالدينار حتى يعطيك إياه. لماذا يفعلون هذا؟ لماذا أكثرهم يفعل هذا الأمر ويأكلون أموال الناس ولو كان دينارا واحدا يماطل في سداده؟ لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم، يعني لأنهم قالوا قولا اعتقدوه وعملوا به فأدعوه على أنفسهم وعلى أصحابهم وعلى أمتهم، ليس علينا في الأميين سبيل. والأميون يقصدون بهم كل أمة غير أمة بني إسرائيل، اسمهم عندهم أميون وأمميون، أي الأمم الأخرى. ليس علينا في الأميين سبيل، أي حساب عند الله. لا يحاسبنا الله إن قتلناهم، إن سلبنا أموالهم، إن أخذنا منهم الربا، إن أخذنا ديارهم، مواردهم، كل شيء. بل كما قلت ربما تقرب بعضهم بهذا الظلم إلى الله، وهذا جهل عظيم، كما قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي إن الله تعالى لم يعهد لهم بهذا، ولم يأذن لهم بظلم العباد تقربا إليه ولا دفاعا عن دينه. فحينما شرع الله لنا الجهاد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الفرسان المجاهدين في سبيل الله ألا يقتلوا الشيوخ الكبار في السن، وألا يقتلوا النساء صغيرات وكبيرات، وألا يقتلوا الأطفال لأنهم في سن البراءة، وألا يقطعوا الشجر والزرع، وألا يخربوا العمار. هذا منهج الجهاد عند الله كما شرعه لنا في الإسلام وعند كل نبي سابق، ولكن غير الناس في دين الله. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ومن هنا بدأوا يتعاملون مع الأمم الأخرى. سكنوا أطراف المدينة، أطراف يثرب، احتلالا ولجوءا، والأرض فاضية ولم تكن هناك حدود بين الدول، وكان كل يسكن أي بقعة أرادها قبل أن يقسم الاستعمار هذه الأرض. فسكنوا تلك المواطن، وأصلها للعرب جزيرة العرب، اسمها هكذا طول عمرها جزيرة العرب، وذلك لأنها تحيط بها المياه من كل الجهات فسميت بالجزيرة، ولأن سكانها وأهلها هم العرب فسميت بجزيرة العرب. ثم تغيرت الأسامي عليها على حسب الدول والممالك الحاكمة، فهي اسمها الآن السعودية نسبة إلى آل سعود، لكنها في الأصل جزيرة العرب، لا حق لليهود فيها، إنما كانوا عابرين للطريق فأقام بعضهم في هذه المواطن. اختلطوا بعرب يثرب التي صارت المدينة فيما بعد، اختلطوا بهم فعلموهم ضعف النفس وحب الدنيا والتعلق بها والحرص على الحياة. فحينما دخل الإسلام المدينة وفتحها دخل الإسلام كل بيت تقريبا، لكن كانت هناك فئة من هؤلاء العرب ضعيفة نفوسهم، حريصون على حياة، مثل من؟ مثل اليهود، شياطين المنافقين. هم المنافقون هؤلاء، كانوا حريصين على حياة، ولذلك قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، خوفا من المؤمنين أن يقتلوهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بالمؤمنين. لماذا يقولون هذا؟ خوفا من اليهود. في النهاية هم يحرصون على أن يعيشوا في هذه الحياة بأي شكل بأي لون، كما جاء في سورة المائدة يقول الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في أهل الكتاب وبني إسرائيل لجوءا إليهم، كما يسارع الطفل إلى أمه فيلقي بنفسه في حضنها لتحميه، يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. أي إذا سألتهم لماذا تأوون بالمحبة إلى المؤمنين وتأوون بالمحبة إلى الكافرين وهؤلاء غير هؤلاء، لا أنتم مؤمنون ولا أنتم يهود وكفرة، لماذا؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يصبح الإسلام هو القوة المسيطرة ونحن لاجئون إلى اليهود فيقتلنا معهم، كما نخشى أن تصير القوة لأهل الكتاب واليهود ونحن مع المؤمنين فيقتلونا مع المؤمنين. فهو يريد أن يحرص على حياة بأي شكل. وكذلك أخذ الناس من اليهود أمر الربا، لأنهم بدأوا يعاملونهم بهذا المبدأ، يقرضونهم مالا ويستردونه بزيادة أو بمنافع أخرى أو ما إلى ذلك. انتشر هذا الأمر في جزيرة العرب، والرحلات التجارية كانت تمر بالمدينة وبمكة وهكذا، فانتقل الخبر إلى هناك وصارت أرض العرب فيها الربا. مع زيادة الجاهلية والكفر هو المسيطر على عقول الناس وقلوبهم، ولا أمل لهم في الدار الآخرة، فكانوا قد استشروا في أمر الربا وصار عندهم بالأضعاف المضاعفة. جاء الإسلام ينظم هذا المجتمع، فحرم عليهم ضمن ما حرم تلك الخصلة الخبيثة، واليهود يعلمون أنها خصلة خبيثة، ولذلك لا يرابي بعضهم مع بعض. هذا في الدستور القانوني أو الأخلاقي معهم فيما بينهم، ألا مرابة بين يهودي ويهودي. ربما فعل بعض الأشخاص خلاف ذلك، لكن المعمول به رسميا ألا تكون بينهم هذه الخصلة، إنما يرابون غيرهم من الأمم الأخرى، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. جاء الإسلام بعدله وإنصافه واحترامه لإنسانية الإنسان وحقوق الإنسان وحفظه للمال، فقال نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا في المدينة. في مكة نبههم إلى بشاعة الربا وجناعته، فقال سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ما قصدتم به الزيادة في أموال الناس ومعاملاتهم فاعلموا أن هذا ليس حسنا عند الله، ولا ثواب عليه عند الله، ولا يربو عند الله. بدأت النفوس تقلق من أمر الربا، النفوس المسلمة المتبعة لهذا الهدي السماوي العظيم صارت تنزعج من أمر الربا، لأن الله لا يحب هذا الأمر ولا يربو عنده ربا الناس. ثم في المدينة وبعد رسوخ الإسلام وعقيدته بالقلب نزل بهذه العقيدة إلى واقع الناس، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا داعي لهذا الاستكثار، لا داعي للفوائد المركبة، لأن الرزق معدود والأجل محدود والرزاق واحد سبحانه وتعالى. أخذت رزقك من حلال كفاك الله الخير، أي تولى أمرك بالخير ورد عنك الشر. طلبت رزقك من أسباب الحرام فاعلم أنك لن تأخذ أكثر من رزقك، رزقك معدود ومحدود عند الله تبارك وتعالى، ولكنك تعجلته فأخذته من حرام. ولو أنك طلبته من الحلال لأخذته، ولو أنك نمت في بيتك والله لا يأتينك، لأن الله كتبه لك فليس لغيره، ولا يحتاجه الله لا لنفسه ولا لغيره سبحانه وتعالى، إنما هو مقسوم لك أنت. فمن يرزق الدود تحت الأرض، ومن يرزق الطير في السماء، ومن يرزق الكبير والصغير. ويعرفون أن الربا الكثير حرام، بدأوا يتقللون منه بعض الشيء، إلى أن أنزل الله الآية الخاتمة. وهذه الآيات التي استمعنا إليها في أول الخطبة وهي موضوع حديثنا، هذه من أواخر ما نزل من القرآن، بل هي آخر ما نزل على الإطلاق من القرآن، ولم ينزل شيء بعدها في قول بعض العلماء. آيات الربا إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعلى الأقل فهذه الآية الأخيرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه الآية على الأقل هي آخر ما نزل مطلقا من القرآن، وتوفي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ليال لم ينزل فيها شيء من القرآن. فكانت آيات الربا على كل حال من أواخر ما نزل. آيات الربا في سورة البقرة من أواخر ما نزل. فآخر العهد في الربا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما بقي بعد الأضعاف المضاعفة، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اعلموا أن أخذ الربا ولو قليلا يتنافى مع الإيمان، والإيمان لا ينبغي أن يسعى بك ولا أن تسعى به إلى أخذ الربا. هذا أمر محرم صراحة في القرآن الكريم، قليله وكثيره حرام كما رأينا، لكن حرم الله الكثير أولا ثم حرم القليل بعد ذلك. ولا يقل قائل كيف تقدمت الآية الأخيرة في سورة البقرة وتأخرت الآية النازلة قبل ذلك في سورة آل عمران، لأن الجواب على هذا لو علمناه لانتفى العجب، لأن القرآن في المصحف رتبه الله ترتيبا غير ترتيب نزوله، نزل بطريقة ووضع في المصحف بطريقة أخرى، وفي المرتين الله هو الذي رتب آياته وسوره سبحانه وتعالى. إذن الربا محرم، وكلمة الربا كما عرفنا كلمة عامة تشمل زيادة المال وتشمل زيادة أي نفع ولو شيئا عينيا أو خدمة من الخدمات. إذن يسمى الربا فائدة أو يسمى عائدة أو يسمى غير ذلك، اعلم أن هذه خطة الشيطان الذي سمى الخمر بغير اسمها حتى يشربها الناس، فسماها سمى الخمور كلها مشروبات روحية، مشروبات روحية، وكل منا يريد أن يمتع روحه ونفسه وأن يزهو بنفسه بعض الأوقات، فيستقبل من هذا الجانب فيقول الشارب: أنا لا أشرب خمرا، أعوذ بالله، الخمر حرام، لكنني أتناول وأتعاطى مشروبات روحية. اسم جميل لكن تحته سم، لكن تحته سما قاتلا نقيعا يذهب بعقل الإنسان ويهدر كرامته، فيجعله كالطفل الذي لا عقل له ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرم الله الربا بهذه الصورة، ونبه في سور أخرى في القرآن الكريم على أن هذا الأمر وهو الربا كان سببا من أسباب لعنة الله لبني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن الربا أكل لأموال الناس بالباطل، صورة من صور هذا الأمر. والله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نهى الله عن هذه الرذيلة فيما بين المسلمين وفيما بينهم وبين الكافرين، فلا يجوز لك أن تتعامل مع كافر فتأخذ منه ربا. هذه عظمة الإسلام، ولا أن تأخذه من مسلم ولا أن تعطيه له، كل ذلك حرام. والله تعالى لعن بني إسرائيل ليس بأكلهم الربا ولكن بأخذهم الربا، أخذه ربما أكله وربما مات قبل أن يأكله، ربما أخذه وأطعمه لغيره. فمجرد أخذ الربا فعل يلعن الله عليه فاعله. هل لا نخاف على أنفسنا؟ هل لا نخشى من ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك بهذا تكتمل صورة الربا في ذهن المسلم وفي تصوره أنه أمر حرام وفعله ملعون. لماذا؟ لأنه يضر بالإنسان نفسه، فيه انتهاك لحقوق الإنسان، فكيف أستغل أنا صاحب المال حاجتك أنت وأنت إنسان، أنت فقير أو في ضائقة أو في ظروف ألمت بك فتريد مالا من تحت الأرض من يد كافر من يد مسلم بقرض بهدية بأي شيء، تريد مالا بأي شكل، أنا صاحب المال أنتهزك وأنتهز أمثالك فأعطيك القرض مقابل زيادة، كما عرفنا زيادة مالية أو غير ذلك. كله حرام، فأنا بذلك انتقصت قدرك وانتهزت حاجتك وفقرك، وهذا لا يجوز. إنما المؤمنون إخوة. وعلى المدى الأبعد والأوسع، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتحاربوا، لا لتعارفوا، لتعارفوا. حتى وإن كان الدين مختلفا، فينبغي أن يكون المجتمع الإنساني يسوده السلام والأخوة الإنسانية العامة، لأن البشرية كلها من أب واحد وهو آدم عليه السلام، ومن أم واحدة وهي حواء عليها السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وطالما تربطنا فيما بيننا أخوة إنسانية، ثم في مجتمع الإسلام أخوة أخرى أعظم، وهي أخوة إيمانية، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نتعامل مع بعض بهذا المنطق الخسيس، بهذا المنطق الرخيص. أن أشتريك بمالي؟ لا. اعلم أن هذا جرى على بعض الناس يوما من أصحاب أموال أن تقترض منهم امرأة فيساومها على عرضها مقابل قرض، وهذا كثير مشروع، وحدث في السابقين وحدث في اللاحقين. واعتصم من عصمه الله، وسقط من انفصل عن عصمة الله تبارك وتعالى. كم من النساء رخص عندها عرضها، إما حبا في هذا الأمر، وإما اضطرارا، لأنها تريد أن تأكل، تريد أن تشرب، تريد أن تطعم جياعا وراءها، وصغارا يلهثون وراءها. ولكنه حرام أيضا، لا يجوز لها أن تأكل بثدييها، فهذا حرام، وفاعلته ملعونة، ولو ماتت من الجوع فخير لها من أن تأكل بثدييها وبعرضها. لكن أرأيت إلى أي مدى يصل أمر الربا؟ إنه ينتهك الأعراض، ينتهك الأعراض، إنه يخرب المجتمع. ماذا بعد انتهاك العرض؟ ماذا بعد ذلك؟ استغلال لأبعد مدى، انتهاك لحقوق الإنسان، إفساد لحركة الحياة. ولكني لا أستطيع أن أستثمره أو أتكاسل عن ذلك، فرأيت عندك فائدة مجزية، وأنام على السرير وأقبض كل شهر، فأعطيتك مالي، وهذا أعطاك وهذا أعطاك، جمعت أموالا ما عدت تستطيع استثمارها كذلك، ولكنك مقاول على استثمارها، أخذتها ووضعتها عند من هو أكبر منك بفائدة أعلى، تأخذ منه وتعطينا ويبقى لك فرق يكفيك، وهذا الأعلى أعطاها إلى من هو أعلى منه وأعلى منه. بهذا لا عمل، لا توجد فرصة عمل، توجد بطالة، بطالة. إذن سرقات، اغتصاب، ضياع للمجتمع كله. بماذا؟ بالربا، بالربا. باع الناس أراضيهم التي كانوا يزرعون فيها، وقائع عينية يعرف أهلها وأشخاصها، باعوا أراضيهم الزراعية، باعوا بهائمهم التي كانوا يرعونها ويأكلون من ورائها لبنا ومنتجاته ويعم الخير على البلاد، باعوا كل هذا، وأمسك في يده مبلغا كبيرا من المال، وضعه في بنك أو وضعه عند مستثمر أيا كان، ثم أخذ أجرة كل شهر، ما يسمى بالفائدة أو العائد. وما أصابته إلا نايبة عظيمة، فإن الربا عاقبته وخيمة جدا. خرب المجتمع بهذا. أي مجتمع يتعامل بمنطق الربا فهذه نهايته، وتلك صفحته الواقعية لمن أراد أن يقرأ، ولكن الناس يشاهدون التلفاز فقط ولا يقرؤون واقع الحياة، ولا يعتبرون بالأحداث التي تحدث لغيرهم. انظر في من اقترض بالربا، ماذا فعل؟ وماذا جنى؟ وماذا أثمر استثماره؟ لم يثمر شيئا. أتحدث أنك تجد واحدا قد أفلح، إن معظمهم على حسب ما رأيت وعلمت، ولكنك لو نظرت إلى الجميع لوجدتهم جميعا هلكا، تراهم جميعا مديونين، كيف عندك هذا المال كله وتستدين عليك ديون تستغرق رأس مالك الذي هو في الأصل دين؟ أين النتيجة؟ أين الثمار؟ أين الفلاح؟ أين التقدم؟ إنها صورة زائفة، إنها كالإدمان للمخدرات. أول شمة هي بداية الطريق، وبعد ذلك لا يستطيع أن يرجع. اقترض قرضا من بنك أو غيره بربا، ضاع هذا القرض بصورة أو بأخرى، أو توسع في استثماره، احتاج إلى غيره وغيره وغيره، زادت ديونه وقل ماله وقلت حيلته وضعفت قوته، وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صورة مكررة في كثير من الناس. لماذا إخوة الإسلام؟ لأن الله تعالى قضى على نفسه بهذا وحذرنا من هذا، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، أين الربا؟ هل الربا وضعته في مشروع خاص به؟ وضعته في خزينة خاصة به؟ أبدا، الربا داخل رأس المال. هذا القرض مع مال الحلال كله مع بعضه، كله مع بعضه، وربا أخذته من غيري وجمعته من هنا كله مع بعضه. المال الحلال مع المال الحرام كله في تجارة واحدة خاسرة. فحينما يمحق الله الربا لا يجنبه على ناحية ويمحقه، وإنما يمحق الحلال والحرام، وحذرنا الله من هذا قبل وقوعه. فمن وقع فلا يلومن إلا نفسه. يمحق الله الربا، وكما يقال: الحسنة تخص والسيئة تعم. يعم الهلاك والمحق لرأس المال وللربا الزائد عليه. يمحق الله الربا، فلا يبقى عند المرابي شيئا، كلها صورة زائفة. لو قعد وحاسب نفسه لوجد نفسه خاسرا، وهذه نتيجة محسومة معلومة. لو أنه رجع إلى عقله وحاسب نفسه قبل أن يغرق أكثر وأكثر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات أي يزيدها. عندك مال ولا تستطيع أن تستثمره، ولا تعلم أين تضعه، ولا تعلم أين تضعه. سؤال مكرر في كثير من الأحيان من كثير من الأشخاص، والإجابة عليه سهلة ميسورة، ولكننا ركننا إلى الدنيا. ألا تدري أين تضعه؟ ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: أي واحد فيكم، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا أحد منا يا رسول الله. أي كلنا يحب مال نفسه على مال أولاده، مال نفسي أولا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت أنفقت لله، ومال وارثك ما أخرت تركته خلفك ومت. تركت الدنيا بما عليها والجمل بما حمل لورثتك. هذا مال الورثة لا درهم لك فيه، إنما مالك أنت والذي قدمته لله. مالك أنت هو الذي قدمته لله. ولهذا كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. هذه فتوى نبوية عند المشكلة كحل، لكن في الأصل أخ الإسلام لا مانع أبدا أن تستثمر مالك بما تعرف. والمعارف مختلفة ومتنوعة على قدر تنوع حاجات الناس. الناس لا يحتاجون شيئا واحدا، والناس لا يعلمون شيئا واحدا، ولكن تعلم شيئا لا أعلمه، وأعلم شيئا لا تعلمه أنت. وأنت تحتاج شيئا غير الذي أحتاجه، وأنا أحتاج غير الذي تحتاج أنت. الحاجات متنوعة، فكل ما تعرضه على الناس ستجد له طالبا يطلبه ويأخذه ويشتريه ويستثمره. فاستغل معارفك في تجارة، في عمل تفتح به بيوت الناس، تثري به المجتمع، تحرك به الأيدي الباطلة العاطلة لتعمل وتأكل من حلال. استثمر في حدود معرفتك، ولا داعي أن يكون المشروع ضخما هو الأوحد في الشرق الأوسط أو في العالم، لا داعي لهذا، إنها ليست مسابقة ولا منافسة، إنما حركة في الحياة لنعيش، حركة حتى ننتقل من هذه الدنيا. فإذا ما زاد المال عليك تصدق، قدم لنفسك عند الله، فهو خير لك من أن تدارهم، من أن تدره لورثتك. اترك لهم ما يكفيهم وخذ لنفسك ما يكفيك. أنت في الآخرة تحتاج إلى الكثير والكثير، وأنت في الآخرة لا تجد من يعطيك، ولكن في الدنيا من ترك ورثته فقراء يجدون من يعولهم ومن يعطيهم من بيت المال ومن أموال الزكوات ومن الجيران والأقارب والأصحاب وغير ذلك. لكننا في الآخرة لا نجد مالا يأتينا ولا عاطيا يعطينا. الآخرة فقر فقر، والملك يومئذ لله الواحد القهار. لذلك لا مشكلة إذا، ولا تضع نفسك في الربا، ودعك من أن فلانا قال بالتحريف وفلانا قال بالتحليل ودخلت في مشكلة متشابهة. والنبي أفتاك فيها عليه الصلاة والسلام وقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ابعد عن هذه القضية برمتها، ولا تشارك فيها لا بقول ولا بفعل، ونج نفسك واضمن لنفسك ولدينك ولعرضك البراءة والسلامة حتى تسلم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفعك عالم ولا جاهل، لا ينفعك والد ولا ولد، لا يغني عنك مال ولا جاه. هذا أمر مهم. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار. اذكر هذا كله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كما يقال لك: إن كنت رجلا افعل كذا، فتفعله ولو كان أكبر من طاقتك. لماذا؟ لتثبت رجولتك. كذلك كن رجلا مع الله، حقق الإيمان في نفسك مع الله، وكن مؤمنا حقا كما يحب ربك ويرضى، وابتعد عن الربا ولو كان في نفسك حب له، ولو كان فراق الربا وتركه صعبا على نفسك. أضرب قوتك أمام ربك سبحانه وتعالى وقد هيجك وأثار فيك الإيمان وقال: إن كنتم مؤمنين. قل: نعم نحن مؤمنون يا ربنا، ولن نأخذ الربا ولن نأكله قدر استطاعتك. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا يحزن، قال: يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يناله غباره، يناله غباره، كأن الربا صار عصفا في الأرض، يأكله من يأكله ويدخله من يدخله، ومن لم يدخله لا يسلم من غباره. فلذلك نسأل الله السلامة من الربا ومن غبار، ونسأل الله العفو والعافية، وأن يزكي نفوسنا وأن يطهر أموالنا حتى نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، هذا الأمر يبدو غريبا في هذه الأيام، ويستكثر كثير من الناس أن يتدخل الدين بأحكامه في حياتهم اليومية وحركتهم النهارية والليلية، ويقولون ما للدين وللأموال وللاستثمار، هذه نقرة وتلك نقرة، الدين في المساجد، أما في واقع الحياة والعمل والصناعة وغير ذلك فهذا واقع آخر، السوق لنا والمسجد لله. هذا خطأ كبير. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إماما للناس في المسجد، يصلي بهم ويعلمهم ويلقنهم القرآن والسنة، ثم يخرج معهم إلى السوق ويقول: يا معشر الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون، فكان سيدنا عمر رضي الله عنه إماما للمسلمين في المسجد، ويذهب معهم إلى السوق وينظر بيعهم كمفتش التموين الصادق الذي يراعي حرمة الله وحرمة دينه، وينادي في الناس: من لم يعرف فقهنا فلا يتاجرن في سوقنا، حتى لا يبيع بيعا حراما، حتى لا يبيع بصورة محرمة، وذلك صوره كثيرة ليس المجال ذكرها الآن. فينادي على الناس هكذا: من لم يفقه بيعنا فلا يبيعن في سوقنا، لئلا يقع تحت طائلة العقاب. وعمر معروف رضي الله عنه وأرضاه بالحزم في دين الله مع الحق، إنه الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وهكذا، فالسوق لله، والشارع لله، والبيت لله، والمصنع والمتجر والمسجد، كل الدنيا لله تبارك وتعالى، هو خالقها وهو محييها وهو مميتها وهو باعثها يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. من الذي يبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، ويبرز الناس من قبورهم إلى أرض المحشر؟ هو الله الواحد لا شريك له. وينادي يومها تأكيدا لهذا المعنى: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا نفسه سبحانه، فيقول: لله الواحد القهار. لذلك إخوة الإسلام، ينبغي أن ننظر إلى الحياة هذه النظرة الشاملة، حتى لا نقطع بعض أجزاء الحياة ونعمل فيه بجهل، فنحاسب شديدا بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد ظن هذا الكافرون والجاهليون في كل موقف، ونادى بعض الكافرين في الأمم السابقة على رسولهم قائلين: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، كنت بالأمس حليما رشيدا، ما الذي جرى لك؟ اليوم تقول كلاما جديدا غريبا، هذا حرام وهذا حلال، كنت ساكتا بالأمس، اليوم جاءته نبوة، جاءته رسالة لابد أن يؤديها إلى قومه ويبلغها لهم، فصار يقول لهم: الأصنام حرام، الربا حرام، الزنا حرام، الخمر حرام، وكذا وكذا حلال، بقية الأشياء حلال، فكونوا في دائرة الحلال، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدوا دائرة الحلال. أما هذه الأشياء كلها الباقية فهي محرمة، تلك حدود الله فلا تقربوها، ممنوع الاقتراب لأنها فواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تعجبوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل، يعني أتنهانا كذلك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هي أموالنا، نفعل فيها ما نشاء نحن، لا بتسليط من غيرنا، إنما نحن الذين نفعل بها هكذا أو هكذا. لا، إنهم أخطأوا في التصور، فأخطأوا في الفهم، فأخطأوا في العمل، ظنوا أن الأموال أموالهم. أأنتم الذين خلقتموها؟ أبدا، إنما المال مال الله، يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لو كان مالك لأخذته معك في قبرك. ولهذا ظن الفراعنة الجاهليون أن الواحد أحق بماله، فكان يوضع معه ذهبه وأحجاره الكريمة وما يخصه من سيف وكذا، هذه الكنوز العظيمة يضعونها معه في مقبرته. تلك الكنوز التي يستخرجها الناس اليوم ويأخذونها بحق أو بباطل من قبور الفراعنة، أخذوا معهم أموالهم في القبر، وضعت معهم، لم يأخذوها إنما وضعت معهم. هل أخذوها؟ أبدا. أخذها المصريون اليوم، ولم يستطع الميت وهو في قبره ولو كان محنثا وباقيا بجثته، لم يستطع أن يمنع من يأخذ هذه الأشياء الثمينة. وما يصاب به من أقدم على هذه المقبرة وفتحها، قد يصاب في عينه أو في يده أو في جسمه بإصابة معينة، وشاع عند أهل الجهل أنه أصابته لعنة الفراعنة. كلا، اللعنة لله على الفراعنة، وليست للفراعنة لعنة على أحد، إنما الذي أصابه هذا من جني مسحور مكلف بحراسة هذا الكنز. والسحر معروف في الفراعنة، معروف عندهم جدا، كانوا يحرزون هذه الكنوز بحارس من الجن، يتوارثها الجن لابن بعد الأب، وهكذا جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، والحارس موجود. ولذلك لا يفتح أحد المقبرة إلا بساحر يصرف هذا الجني الحارس ليأخذ الكنز الموجود إن استطاع أخذه. فلا يستطيع أحد أن يأخذ ماله معه، ولو وضعت كنوزه معه في قبره فلن ينتفع بها. ها هو ذا سلبت منه كنوزه أكثر من واحد، ولم يستطع أحد منهم أن يدافع عن نفسه أو يمنع ويحرس كنزه. وما يحدث من إصابة إنما هي للجن وليست من هذا الفرعوني. فإن الإنسان في قبره لا يملك لغيره شيئا، لا نفع ولا ضر، فليست أموالنا، بالتالي نتركها خلفنا في الدنيا ونذهب بدونها إلى الآخرة، إلا من أقرض الله تعالى بماله. كما قالوا أيضا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هو منطق الحرية الذي تنادي به الإنسانية اليوم، ولم يدركوا أنه كان سببا في خراب العالم. فلينظروا إلى المجتمعات التي اتخذت الحرية دينا وقانونا، أبيح لهم كل شيء، يفعل كل ما يريد ويشاء دون أن يطغى على حرية غيره، شيء طيب الأسرة وضاعت، وبالتالي ينقرض المجتمع شيئا فشيئا. ومن ينظر بهذه العين المتفحصة المتدبرة في مجتمع كقطاع من القطاعات يرى هذا الواقع فعلا. كم من مؤتمر ونفقات واجتماعات لمكافحة أو لضبط وتقنين شرب الدخان في أمريكا، أو لشرب المخدرات وفي غيرها من البلاد كذلك، لتنظيم الجريمة حتى لا تزيد ولا تستشري بما يفسد المجتمع. لم يستطيعوا، لأنهم يحاولون أن يحوطوا حول السرطان، وهذا أمر غير ممكن. إنما الإسلام يعالج الغدة المتهيجة والخلية الفاسدة يقتطعها، ولذلك أمر برجم الزاني المحصن. هذه الخلية فاسدة ستفسد ما حولها، هذه تؤخذ من المجتمع، تنتفي من الدنيا، لأنها ستضر بالجميع. وهكذا الإسلام يعالج المشكلة من جذرها، أما هؤلاء فقد ضلوا الطريق، فيحاولون أن يعالجوا المشكلة من أطرافها وهم لا يستطيعون. إخوات الإسلام، هذا هو الإسلام بنصاعته، حين يحرم علينا الربا يحرمه لأنه يضر بالإنسان الفرد وبأسرته وبمجتمعه وبالدنيا جميعا. أخيرا، يا من ضاقت بك السبل وأغلقت دونك الأبواب واشتبهت عليك الأمور وكثرت عليك الأموال فلا ترى مصدرا تستثمر أموالك فيها، أما سمعت، أما قرأت ذلك الإعلان العظيم عن الشركة العظيمة التي لا تعطي 10% بل تعطي 10 مئات، تعطي على 100 ألفا، لا تعطي 10%، إنما تعطي ألفا في المئة أو يزيد على ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي، مين، من يأتي، من يسابق، من يقدم، من يأتي بماله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهل الله في حاجة إلى قرض؟ لا، هو فتح مجالا سبحانه وتعالى ليستثمر لك مالك. يعلم أنك تحب الزيادة، ويعلم أنك من بني آدم الذين لو كان لأحدهم واد من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان اثنان لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولكن الله تعالى أراد أن يزيدك من شيء أكرم وأعظم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دون من ولا أذى؟ لا تقل بنيت، فعلت، أطعمت، كسيت، أحسنت، لا تقل هذا، بينك وبين الله المعاملة من طرفين اثنين، أنت ثم الله سبحانه وتعالى في عليائه يقبض منك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كم؟ لا يعطيه فائدة، إنما مضاعفات كثيرة، فيضاعفه له. والله لو كان ضعفين فقط لكفى، لو أعطانا 100% لكانت فائدة عالية جدا، ولكن قال أضعافا كثيرة، لأن الإنسان في الأرض وصل إلى أكل الأضعاف الكثيرة. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، اتركها وسنعطيك مقابلها عندنا في الدار الباقية في الحياة الحقيقية العزيزة الكريمة. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، يعني يستطيع سبحانه وتعالى أن يقبض عنك رزقك، وأن يقبض عنك المال الذي تستعمله في حرام وتأكل به أموال الناس بالباطل أو تطعمه لغيرك بالباطل. الله هو القاب، يقبض الأرواح ويقبض كل شيء ويأخذ عنه وتعالى، وهو الباب، يستطيع أن يبسط عليك الرزق أضعافا وأضعافا كما يشاء هو، كما يشاء بأحسن مما تشاء.